بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 25، صدقة محو الأمية. ساهم في محو أمية المسلمين ووقايتهم من الجهل لتنال أجر كل حرف يتلونه من كتاب الله تعالى ومن علوم الدين والدنيا بعد تعليمهم، فإن تعليم الأمة دينها من أفضل الأعمال إلى الله تعالى. إنما ضاعت هذه الأمة بسبب الجهل بالدين وعدم معرفة ربها، ويعتبر ظهور الجهل وانتشاره من علامات قرب وقوع الساعة. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وهذا الجهل الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في الأمة وأنه سيكون من أسباب تفرقها هو الجهل بثلاثة أمور: الأول، الجهل بعلوم الشريعة، والثاني، الجهل باللغة العربية، والثالث، الجهل الأكبر وهو الجهل بمعرفة الله تعالى وأسماؤه وصفاته والعقيدة الصحيحة. الجمعية الشرعية، مشروع محو الأمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشروع محو الأمية. الحقيقة أن احنا عندنا نسبة كبيرة في مصر تتعدى 30% من الأميين، وهؤلاء الأميون خاصة من أبناء المسلمين منتشرين في قرى جمهورية مصر العربية وفي مدن جمهورية مصر العربية. وعندنا عدة أسباب لتفشي ظاهرة الأمية في جمهورية مصر العربية، إلا أننا كجمعية شرعية بنحاول أن احنا نساهم في محو أمية هؤلاء الناس، هؤلاء الضعفاء اللي بيبقى فكرهم محدود بسبب أميتهم، بيبقى تصرفاتهم محدودة بسبب أميتهم، بيبقى علاقاتهم محدودة بسبب أميتهم، بتبقى مشاكلهم كتيرة بسبب أميتهم، بتبقى علاقاتهم مع الناس وتواصلهم مع الناس ضعيف بسبب أميتهم. احنا الحقيقة لما جينا ندخل في هذا المشروع كجمعية شرعية قلنا ان احنا لينا هدف أسمى من تعليم القراءة والكتابة، هو تثقيف هؤلاء الأميون. احنا نبدأ نعمل نوع من انواع التواصل بالمجتمع مع الأميين، ان احنا نبدأ نخلي الإنسان الأمي او الإنسان الأمية تبدأ تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، تتعلم دينها، تعرف المعلوم من الدين بالضرورة، تعرف حياتها، تتعامل مع زوجها، تتعامل مع أهلها، تتعامل مع جيرانها، ودي بنسميها الخبرات الحياتية اللي بنديها للدارسين في مشروع محو الأمية أثناء الدراسة. إحنا عندنا أسباب محتاجة لجهد دولة عشان خاطر تبدأ ترفع الأمية دي، لكن احنا بناخد على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بنستهدف أعداد محددة بفصول محددة ونبدأ نشتغل عليها. احنا السنة دي بنستهدف 3000 فصل على الأقل، وقعنا بروتوكول مع محو الأمية، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وقعنا معها بروتوكول بعمل أو إنشاء 3000 فصل. 3000 فصل دولت ب 45000 دارس، ده الحد الأدنى للمستهدف بتاعنا السنة دي، لكن احنا نفسنا نمحو كل أمية أي إنسان موجود على أرض مصر. يا أخوانا احنا يعني نوصف في الأمم أو ما بين الأمم بأن احنا أمة اقرأ، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، فاحنا أمة اقرأ بنوصف بهذه الوصف أو بهذا الوصف ما بين الأمم، فيعني لا يصح على الإطلاق إن احنا نوصف بهذا الوصف والأمية متفشية ما بين أبناء المسلمين في جمهورية مصر العربية. مشروع محو الأمية من الأهمية بمكان، في بعض الفروع أو المحافظات انطلقت فيه انطلاقة مباركة وبدأت تطبقه في المساجد أو في مقرات الفروع والمكاتب واللجان. هو سهل وبسيط، أنا ببدأ أتواصل مع مشرف محو الأمية اللي في المحافظة أو مشرف عام المحافظة في اجتماع المحافظة، وأبدأ أقول له أنا عايز أطبق مشروع محو الأمية، وإنت عندك في الاسطوانة لو فتحت هتلاقي النماذج بتاعة مشروع محو الأمية، ابدأ اطبعها وشوف إيه المطلوب عشان تطبق المشروع. بتجهز فصل مكان عندك في الفرع، وبتجهز 15 دارس، وبتجهز مدرس أو مدرسة، وبتجهز أو القطاع بيجهز لك مشرف على هذه الفصول. بتبدأ تعمل الفصول دي وتسجل نفسك في الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وبتبدأ تعمل الفصل ده، تعمل فصل أو اثنين أو ثلاثة على حسب طاقتك، على حسب احتياج المجتمع المحيط بيك، وتبدأ تشتغل في المشروع بشكل سريع. عندنا إشراف على هذه الفصول، وعندنا توجيه لهذه الفصول، وعندنا خطوة تسبق إنشاء الفصول وهي الدورات التدريبية. حضرتك بترشح لي وأنا بجيب المدرسين دولت أعمل لهم دورة تدريبية كاملة إزاي يعملوا أو يشتغلوا في فصول محو الأمية، وإزاي يتعاملوا مع المدرسين، مع الدارسين ومع الأمهات، وإيه المطلوب اللي احنا نعلمه للناس دي في فصول محو الأمية. سارع وبادر، ما تقولش أنا أعمل إيه ولا إيه، أنا أجيب منين، خلي يقينك على الله، خلي توكلك على الله سبحانه وتعالى، ما تخليش يقينك مهزوز. لازم تعرف إنك تصديت لهذا العمل طواعية وليس إجبارا، فأنت تاخد العمل كله بشكل عام وتبدأ تنطلق فيه بشكل عام، اتحرك على أهل الفضل وأهل الخير، وإن شاء الله ربنا هيوفقك في كل مشروعات الجمعية الشرعية، مش في مشروع محو الأمية بس، لا في كل المشروعات إن شاء الله. وجزاكم الله خير.